السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب الناس، ملك الناس، إله الناس. بسم الله الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمدك ربي حق حمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك. خلقتنا من العدم وأنعمت علينا بنعم كثيرة قال الله عنها في سورة إبراهيم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وأكدها في سورة النحل عندما قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. لكن إخواني في الله، أخواتي في الله، كل النعم مصيرها إلى الزوال، لأن الإنسان محكوم عليه بالموت. قال الله تبارك وتعالى سورة آل عمران: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فما دام الإنسان سيموت ستضيع النعم بعد موته. يعني سبحان الله، وانت نازل قبرك قل لي بالله عليك فين نعمة الزوجة ونعمة الأولاد ونعمة الصحة ونعمة المال ونعمة المنصب ونعمة السكن؟ كل ده خلاص، انت نازل قبرك ميت. ولذلك لما من الله عز وجل علينا لم يمن علينا بنعم زائلة، وإنما من علينا بالنعمة الباقية. انت بتموت انت تضيع نعم، لكن هذه النعمة لا تضيع، ألا وهي نعمة ايه؟ الإسلام. اختارك الله لتكون مسلما واختار لك الدين. طب عايز ايه تاني بقى؟ قال الله في سورة القصص: وربك يخلق ما يشاء ويختار. واختار لك الدين، سورة البقرة على لسان سيدنا يعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. دي النعمة العظيمة، النعمة الكبيرة اللي ربنا بدأ سورة المائدة بيها، لما بيقول في أولها: اليوم أكملت لكم دينكم، أكملت وأتممت عليكم نعمتي، أتممت ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: فمن يرد الله أن يهديه، يديله عربية ولا يديله عمارة ولا يديله رصيد في البنك ولا، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وصدق ربي عز وجل القائل في سورة الزمر: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ولذلك قال الله عز وجل في سورة الحجرات: يمنون عليك أن أسلموا. بعض المسلمين وبعض المسلمات بيمنوا على الله، يصلي الفجر بس ولا يصلي الجمعة مرة ويقول لك احمد ربنا انا احسن من غيري على الاقل بصلي مرة. ها ايه اللي مرة؟ هي باختيارك ولا ايه؟ يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم، الصح ايه؟ بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. نسأل الله عز وجل جميعا ان نحيا على الاسلام. اللهم احينا على الاسلام وامتنا على الاسلام واحشرنا في زمرة المسلمين. اللهم احفظنا بالاسلام قائمين، واحفظنا بالاسلام قاعدين، واحفظنا بالاسلام على كل حال وحين. اللهم امين امين امين. احمدك ربي حق حمدك، واشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك في ملكك، واصلي واسلم وابارك على صفوة خلق الله، على سيد الاولين والاخرين، على الرحمة المهداة الى الخلق اجمعين، على من اكرمنا الله عز وجل به وببعثته وشرفنا ومن علينا بان نكون من امته. فكما من الله عز وجل علينا بنعمة الاسلام، من علينا بنعمة النبي صلى الله عليه وسلم، فنبينا نعمة. قال الله عز وجل سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين بإيه؟ إذ بعث فيهم رسولا عليه الصلاة والسلام من أنفسهم، يعني بشرا مثلهم، ليس ملكا يعني، يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بشر. آخر سورة الكهف: قل إنما أنا عليه الصلاة والسلام بشر مثلكم، بس يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، أي بشرا مثلهم، يتلو عليهم آياته، قال لنا قرآنه، ويزكيهم، وانت الحمد لله طاهر من برا ومن جوه. من برا بقى هو شكلنا مسلم، نضاف، نغتسل، نقص ضوافرنا، نزيل شعر الابط، نزيل شعر العانة، ومن جوه قلوبنا طهرة، قلوب القلب المسلم لا يعرف الغل ولا الحقد ولا الكفر ولا النفاق ولا الشرك. ويزكيهم، يطهرهم، ويعلمهم الكتاب، الكتاب اللي هو القرآن، والحكمة اللي هي السنة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، عليه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وآل بيته وصحابته والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين. اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وأنهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بإخواني الأفاضل وأخواتي الفضليات. أسأل الله عز وجل الذي جمعنا معكم في الدنيا على طاعته أن يجمعنا معكم في الآخرة في رحمته، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، كما قال الله في سورة الشعراء. وكل الشكر لله عز وجل، ثم لمؤسسة حمد الخيرية نسائم الخير على هذه الدعوة الطيبة وعلى هذا المجهود الرائع. والله أنا سررت فعلا لما زرت المعرض ودخلت وشفت الخيمة، دي دي الخيمة بقى اللي ايه الربانية، يعني دي عايزين نقولها كده، لان للأسف في بعض البلاد بيعملوا خيم بس مش كده، خيم بقى للجوزة والشيشة، يقولك الشيشة الرمضانية. ايه الشيشة الرمضانية؟ هتحط لها مكسرات يعني؟ ايه الشيشة دي؟ طول عمرك بتشيش وحالتك بالبلد، تعال في رمضان يا اخي وتوب، خلي عندك دم يا اخي، ده شهر الخير. واحد قاعد من بعد العصر ينظف في الشيشة، ينظف فيها، مستني المدفع لما يضرب عشان يضرب روخر جنبها. ها؟ ده انت ماسك نفسك طول النهار، كمل كمل يا اخي بالخير، كمل بالخير، سبحان الله. شيشة وتذهب عقلك وتخليك قاعد متيس، يقولك عامل دماغ، قاعد مسب العين وكده مش حاسس باللي حواليه. قاعدين مرة شوية محششين، دخل عليهم اخ طيب كده، قال لهم حرام عليكم، قالوا عليكم الحرام، مش هنا خالص هم فاهمين وبيقولي حتى ربنا يعافينا يا رب. ثلاثة محششين قاعدين، فواحد بيقول انا معايا فلوس اشتري امريكا الشمالية، قام التاني قال له انا معايا فلوس اشتري امريكا الجنوبية، التالت بقى دماغه ضرب خالص قال لهم هو مين قال لكم انا هبيع. المهم فدي بقى فعلا الخيمة الرمضانية التمام الحمد لله اللي فيها الخير وفيها المحاضرات، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا جميعا يا رب. كان الاخوة عايزين تعريف، فانا قلت يعني خير من يعرف نفسه بنفسه اللي هو الشخص نفسه يعني، فانا اخوكم في الله وجدي غنون، مواليد 51، عندي 56 سنة الحمد لله، متزوج من سنة 76، اكرمني الله بتسعة، اتنين ماتوا فاضلين سبعة الحمد لله، ربنا اكرمنا وجوزنا ثلاثة فاضلين اربعة. كنت بشتغل مدير حسابات تبع وزارة المالية، معايا اجازة حفص، طبعا بكالوريوس تجارة ده اكل العيش يعني، معايا اجازة حفص من معهد القراءات الازهري، ومعايا عالية القراءات العشرة، ودبلوم عالي في الدراسات الاسلامية وتمهيدي ماجستير، والحمد لله خدت الماجستير والدكتوراه الحمد لله خلاص اهي برضو من جامعة انديانا بامريكا، جراديويت ثيولوجيكال فاونديشن، والحمد لله كانت الدكتوراه في ربانية الشورى ووضعية الديمقراطية الحمد لله. انا مقيم في البحرين دلوقتي مع زوجتي واولادي الحمد لله. حد يسأل في التعريف عشان ما تقعدش قلقان كده نظامه ايه يعني. موضوعنا زي ما انتم شايفين عن الشمس والقمر، مين بقى الشمس ومين القمر؟ ها وصلت ولا لسه؟ نرجع على سورة يوسف، سيدنا يوسف بيقول لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا، دول مين؟ خواته، هيتكلم عن الأم والأب. أم قال إيه بقى؟ إني رأيت 11 كوكبا والشمس أمي والقمر أبويا رأيتهم لي ساجدين. ما قالش رأيت 13، هيبقى جمع الأب والأم مع أخواته، لا الأم والأب أعلى. فلما اتكلم عن الإخوة أخواته قال إيه؟ إني رأيت 11 كوكبا، ولما يتكلم عن الأم والأب يقول والشمس والقمر، أيوة كده رأيتهم لي ساجدين. فالشمس الأم والقمر الأب. فموضوعنا النهاردة عن الشمس والقمر، عن الأم والأب، عن بر الوالدين، عظمة الإسلام في الحرفين دول، بر ره. شوف المعاني اللي في حرفين اتنين، شوف عظمة اللغة، اللغة العربية. بر امك واباك، بر بقى بانواع البر اللي هنتكلم عنها. تعال ناخد الموضوع من اوله. الله عز وجل هو الخالق لكل شيء، قال في سورة الزمر الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والارض عز وجل. والذين كفروا بآيات الله اولئك هم الخاسرون. الله في سورة البقرة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، والخالق الخالق لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، سورة الأنبياء. قدر الله أن يخلق بأربعة أنواع، إزاي يخلق بدون أب وبدون أم؟ مين؟ سيدنا آدم، ثم يخلق بالأب والأم أنا وأنت، ثم يخلق بدون أب سيدنا عيسى، ثم يخلق بدون أم أمنا حواء لأنها مخلوقة من سيدنا آدم. سورة النساء في أولها يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، كونكم خلقكم كلكم كده من نفس واحدة أبونا آدم، ها وخلق منها من سيدنا آدم زوجها أمنا حواء، وبث منهما الاثنين رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به، يعني يسأل به بعضكم بعضا. اقولك بالله عليك يا اخي، ها، وفي قراءة واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، قراءة الكوفيون دي، ان الله كان عليكم رقيبا، ها، فعشان كده اسمها امنا حواء، حواء لانها مخلوقة من حي اللي هو سيدنا ادم. ولذلك يقول الله سورة آل عمران ان مثل عيسى عند الله، اللي هو يقولك اصلا عيسى ملوش اب، الله، طب وين المشكلة؟ ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم، ها، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، خلاص الحق من ربك فلا تكن من الممترين مشككين، لا لا لا، هو الله. طيب قدر الله ان انا وانت نخلق من اب وام، بس قدر الله ان مفيش واحد فينا بيختار ابوه ولا يختار امه، ما تعملش زي واحد مغفل زعلان من ابوه يقولك ما دعنيش مفرحه، مش عيب، مش انا ابنه، يا ابني انت كنت جيت لسه. انت كل واحد فينا ربنا قدر له اب وام، ما اختارهمش، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما حدش فينا اختار ابوه ولا امه، لكن هذا قدر الله عز وجل، قدر الله واختيار الله. واحمد ربنا، احمد ربنا يا ناس، اصل احنا عايشين في نعم، عشان كده اللي بيعيش في النعم مش حاسس بيها. احنا كنا لما كنت في امريكا في فلوريدا، واحد هناك امريكي من السود الصمر دول يعني اسلم، تعرف ليه؟ سبب اسلامه ايه؟ بيقول لك ان انتوا عندكم في الاسلام بتحترموا العرض والشرف والكلام ده، عندكم حاجه دي كبيره قوي قوي قوي قوي، ده اللي عجبتني في الدين بتاعكم. ليه؟ بيقول لك انا عندي 6 اخوات كل واحد فينا من اب، تخيل، شوف النعمة اللي انت فيها بقى، انت عارف امك وعارف ابوك، اللهم لك الحمد والشكر يا رب، اللهم لك الحمد والشكر يا رب، نعم ومش حاسين بيها، سبحان الله. فقدر الله ان احنا نيجي بالاب والام، ولذلك امر الله تبارك وتعالى ببر الاب، نتكلم بقى بالظبط بقى بالشرع، ببر الام والاب، لازم نبدا بالام الاول، ده الفقه. والشمس والقمر، اهي شمس الام الاول. انا شخصيا لما ببقى قاعد ساعات انا وزوجتي الله يعزها ويبارك في عمرها، فيجي حد من اولادي عشان يعني يبوس ايدي يعني او تاء، وزوجتي جنبي، يبقى امه الاول، فانا احب انبهه بس بطريقه ظريفه، فاقول في غباء فقهي، واحد عنده غباء فقهي جاي على الاب الاول، فيروح على طول ايه رايح على الام الاول، لان النبي صلى الله عليه وسلم وصى عليها في البخاري ومسلم 3 مرات، من احق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال امك. قلت ثم اي؟ طب مين تاني؟ قال امك. طب مين تاني يا رسول الله؟ امك 3. طب مين تاني؟ ثم ابوك. احنا كرجاله ما بنزعلش، ليه؟ لان انت راجل تعرف تاخد حقك من ابنك، انما الغلبانه دي الطيبه دي هتعمل ايه؟ ها، الام دايما جناحها مكسور، طيبه غلبانه، وتقعد تقول والله العظيم لما يجي بابا هقول له، طب والله ما طب والله، وبعدين يجي بابا ماما طب ما تعملش كده تاني مره، بس خلاص. ها، انما احنا كاب لا. ولذلك هفكرك، فاكر انت لما كان ابونا كان يدينا العلقه نتضرب، ها، وبعدين افضل قاعد مستني عشان عبال ما يمشي، وبعدين يمشي خلاص اطلع البلكونه ابص الاول عشان يرجع، مشي، اخش عند امي بقى، ايه هو بيضربني ليه؟ قال لك انا كنت تقول لك ما كان هنا. انت استنيت لما مشي وجاي على الغلبانه، فعشان كده الراجل يقدر ياخد حقه، انما الست الطيبه اللي ما شاء الله عليها يوصي عليها الاسلام اكتر. ولذلك الله تبارك وتعالى امرنا ببر الوالدين في سوره الاسراء عندما قال وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، تعبدوا عباده الا اياه وبالوالدين. بص الكلمه الجميله اللي جايه دي، احسانا، ايه دي؟ ده منفتحه، دي مفتوحه كده، احسانا، يلا يلا اشتغل، يلا اشتغل بالبر مع الاب والام ها وبالوالدين احسانا. بص الايه اللي جايه، اما يبلغن عندك، فكر فيها كده، عندك يعني ايه عندك؟ انا كنت محتاج لابويا وامي وانا صغير، محتاج لابويا بالانفاق ومحتاج لامي بالاشفاق، امي تشفق عليا وابويا ينفق عليا، وبقيت راجل دلوقتي اهو ها. لكن كنا كلنا كده؟ لا، ارجع لاصلك، سورة الروم، الله الذي خلقكم من ضعف. فاكر كنت انت عيل صغير لسه؟ ما كنت ما تفتكرش طبعا، كنا في اللفه صغيرين قاعدين تت تت تت بابا مام مام مام تت ايه ما شاء الله، بيقول بابا مش عارف ايه والحفاضه وشغال انت براحتك خالص وبتاع وتحميك الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه. شوف الشباب اللي انت فيه دلوقتي، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. شيبة، شوف كبرنا ازاي، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. فانت كنت محتاج للاب والام في الصغر، هم احتاجوا لك في الكبر، فاحتاجوا لك دي ربك عبر عنها بكلمة عندك. اما يبلغن عندك، جولك احتاجوا لك، وديهم دار الرعاية، وادفع لهم كل شهر رعايه ايه؟ رعايه ايه؟ فيش في الاسلام حاجه اسمها دار رعايه، ده ابوك وامك، انت اللي ترعاهم وزوجتك ترعاهم. اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما، بص القران يقول ايه؟ ما قالكش تعمل ايه، لانه قال احسانا، بس بينهاك عن حاجه معينه عشان تبني عليها. يقول ايه؟ فلا تقل لهما اف، في قراءات بقى اف اف افيئة، ايه اف يعني؟ يعني كلمة ييه ييه، زهقان يعني. يعني ما تقولش لابوك وامك، لو واحد قال لابوه وامه كده ايه يا بابا، ايه كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر انك تقول لابوك وامك ييه. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، يعني ايه؟ انا مش قلت لك يا ماما كذا كذا، انت يا بابا، انت يا ماما مش ممكن شعور. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه اللي انت بتهببه ده؟ انت بتنهر ابوك او بتنهر امك؟ اوعى تعمل زي الاغبيه اللي بيجيبهم لنا في التمثيليات والمسرحيات، اللي طالع لي شاب هجاص يقول لك ايه يا ابويا وامي، يعني يعني ايه يعني؟ هم عشان ربونا هيذلونا؟ ايوه يا اخويا ذلوك مثلا يعني، ها؟ ما انت كنت مذلول ليهم مثلا. شوف شوف الاسلوب، عشان ربنا هيذلونا، عايز اتربى على قفاهم كده وخلاص ويلا ويعيش ترزان بعد كده؟ لا. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بعدين بص الايه اللي جايه بقى، يا اللي بتحسن للاب والام، ربكم اعلم بما في نفوسكم، صدوركم اللي جوه دي، ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا. الله تبارك وتعالى سوره النساء يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى اللي قريب منك والجار الجنب اللي بعيد عنك. وقيل الجار ذي القربى الجار مسلم، والجار الجنب جار غير مسلم، والصاحب بالجنب، قيل الزوجة، وقيل اللي جنبك في سفر، لما تكون مسافر واحد يقعد جنبك، وابن السبيل، إلى آخر الآيات. النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل في صحيح البخاري ومسلم أي العمل أحب إلى الله يا رسول الله؟ قال إيمان بالله ورسوله. قلت ثم أي؟ ثم أي رسول الله؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. بر الوالدين العمل أحب إلى الله. حديث رواه الحاكم يقول صلى الله عليه وسلم بس لاحظ الحديث ده وقول لي ايه اللي انت طلعت بيه. يعني بر امك واباك واختك واخاك ثم ادناك فادناك. ايه الملاحظة هنا في الحديث؟ بر امك واباك واختك واخاك. واضحة العنصر النسائي، بر امك وبعدين اباك وبعدين اختك وبعدين اخاك، امي وبعدين ابوي وبعدين اختي وبعدين اخويا. اروح ازور اختي الاول وبعدين ازور اخويا، امي الاول وبعدين ابويا. بر امك واباك واختك واخاك ثم ادناك فادناك. وانت نازل بقى امك يبقى خالي وخالتي، واباك يبقى عمتك وعمك، وبعدين ابن عمي وابن خالي وابن خالتي وهكذا. على فكرة بر الوالدين ده مش لينا احنا بس امة النبي صلى الله عليه وسلم، لا ده كان على الامم السابقة كذلك، الناس اللي كانوا قبلنا فرض الله عليهم بر الوالدين. واذا اخذنا سورة البقرة ميثاق بني اسرائيل، ها، لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا، اهو سورة مريم يا يحيى خذ الكتاب بقوة واتيناه الحكم صبيا وبرا بوالديه، اهو سيدنا عيسى. الله في سورة مريم برضه يقول قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت، يعني داعيا الى الله وامرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي، ما عندوش الا هي، ولم يجعلني جبارا شقيا. ها سيدنا ابراهيم قال سلام عليك لابيه اذر المجرم كافر، ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا. عوتب في دي سيدنا ابراهيم بقى، لا خلاص ما دام كافر ومش عايز يسلم يبقى لا. ولذلك في سورة التوبة وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعدها اياه، لما قال له ساستغفر لك ربي، فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لأواه حليم. ها يبقى كان على الامم السابقة كذلك وما كانش عندنا احنا بس. طب نسأل بقى، طب ليه من غير مع ان المفروض ما نقولش ليه، مع الله ما فيش ليه، مع الله في كلمة واحدة بس نقول سمعنا وايه واطعنا. قال الله عز وجل انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله، ادي القرآن، ورسوله، ادي السنة، ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. ومن يطع الله، ادي القرآن، ورسوله، ادي السنة، ويخشى الله ويتقه، اللي خاف ربنا، فاولئك هم الفائزون. فازوا بايه؟ بالدوري ولا بالكاس؟ ولا بكاس اوروبا؟ ولا بكاس الكؤوس؟ ولا بكاس العالم؟ فازوا بالجنة. سورة آل عمران فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. بس خلي بالك انا وانت بقى الحمد لله عندنا علو همة، فلما تطلب من ربنا اطلب بعلو الهمة. ها طبعا نسأل الله ان يجعلنا من اهل الفردوس، من اهل الجنة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنان، سقفه عرش الرحمن، ومنه تنبع جميع أنهار الجنة. الله أكبر. ها شوف علو الهمة. غيرك يقول أسأل الله أكون من المتقين، اللي عنده علو همة يقول في سورة الفرقان واجعلنا للمتقين إماما. الله أيوة كده. عشان كده بنقول ما بنقولش ليه، لكن الله تبارك وتعالى وضح وبين لنا أهمية الأب والأم. فمثلا لما بيقول في سورة البينة، لا سورة البلد، سورة البلد، لا أقسم بهذا البلد مكة، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، ووالد وما ولد، فربنا أقسم بالأب وبابنه، ووالد وما ولد. طبعا الله كخالق يقسم بالمخلوقات، أما المخلوقات فلا تقسم الا بالخالق. مش موضوعنا بس بسرعة، لان بعض الناس لما بتسمع الايات دي تقولك الله، طب ما ربنا بيقول هو التين والزيتون، الله ربنا يقولك والشمس وضحاها، طب ربنا حلف بالنبي في سورة الحجر لعموا كأنهم لفي سكرتهم يعمهون، يبقى نحلف بالنبي انا كمان؟ لا استنى، انت مخلوق فالله الخالق يقسم بما شاء من المخلوقات، فلا اقسم بمواقع النجوم والتين والزيتون والعصر، عشان ربنا يلفت نظرنا لما فيها من عبر ومن نعم. اما المخلوق فلا يقسم الا بالخالق وهو الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. خلي بالك، ووالد وما ولد. هنا بقى في سورة يوسف، يا ابت اني رأيت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فلما اتكلم عن امه قال الشمس والاب قال القمر، شوف اهميتهم قد ايه، شوف الاهمية قد ايه. حديث البخاري ومسلم، اسماء بنت ابو بكر الصديق بتقول قدمت علي امي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مشركة، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله قدمت علي امي، خلي بالك من كلمتين، الرواية بتقول قدمت علي امي وهي راغبة به به به بالبه، راغبة يعني ترغب فيما عندي من خير، وفي رواية تانية بتقول راغمة بالمين يعني كارهة للإسلام، يرحمك الله، راغمة يعني كارهة للإسلام. أفأصل أمي يا رسول الله؟ قال نعم صلي أمك ولو إنها إيه كافرة، ولو أنها كافرة. شوف عشان تعرف بس يعني شوف فضل ومكانة الأب والأم قد إيه. التلاتة اللي انطبق عليهم الغار في صحيح البخاري ومسلم، الاولاني توسل الى الله، كلهم توسلوا الى الله، واحد توسل الى الله ببر الوالدين، التاني توسل الى الله بترك الزنا، والتالت توسل الى الله بالامانة. اللي كان ببر الوالدين قال ايه؟ يا الله ما انك تعلم انه كان لي ابوان شيخان كبيران، وكنت بشتغل وبجيب اللبن وارجع بالليل اسأم امي واسقي ابويا، وبعدين ادي لمراتي ولعيالي، وبعدين اشرب انا، ورجعت متأخر لقيت امي وابويا نايمين اصحيهم حقلقهم من النوم، طب قد مراتي وعيالي يبقى فضلت مراتي وعيالي على الاب والام، طب اصحيهم حقلقهم قد لا اصحيهم لا ابا، مسكت اللبن وفضلت واقف بيه لغاية النهار ما طلع علي والفجر ما طلع. فاللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا من خشيتك ففرج عنا، ففرج الله عنهم. طب لغايه دلوقتي واحد يقول لي انت ما قلتلناش نعمل ايه مع الاب والام، نعمل ايه يعني، يعني ازاي بر الاب والام؟ جميل، يعني مثلا انت ساعات بتسمع ناس كتير جدا هما بيخطبهم او بيدرسهم يقولوا ايه، اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله. طب اتقي الله ازاي يعني؟ قول لي اعمل ايه؟ اتقوا الله، ايوه اتقي الله ازاي، بس قول لي يعني اعمل ايه؟ قوم اتق الله في نفسك هتعمل، واحد اتنين اتق الله في الاب والام، اتق الله في الاموال، اتق فهمني، يبقى الامر كده واضح يعني، انما اتقوا الله واحد داخل كده على حاجة يقول لك ده انا بقى مش بني ادم بقى، اتقوا الله ده انا ما بقى مش واخد بالك، زي واحد ملتزم جديد لسه بس كان بقى فاسد قوي قوي يعني، فقعد بقى في المسجد وبدأ يعرف المسجد، فدخل المسجد لا الاخوة بقى ما شاء الله كل واحد دقنه ايه الله اكبر يعني، فعاملين تعارف مرة، فاول دقن كبيرة قوي كده اخ بيعرف نفسه قال اخوكم في الله العاصي لله فلان الفلان، جاب تاني بقى دقنه اطول منه قال اخوكم في الله الراجي عفو ربه، التالت دقنه ايه بقى اخوكم في الله المتنيل على عينه او سيئاته، فجاء الدور عليه بقى قال لهم انا اخوكم في الله الكافر بالله، انا اعمل لكم ايه بقى اذا كانوا دول عرفوا هم انا الواحد فين بقى. ف ايه اللي نعمله مع الاب والام؟ ايه اللي نعمله مع الاب والام؟ هنسأل الاول هم الاب والام احياء؟ واحد يقول لي ليه مالك ده قال ليه كده قرفان ليه يعني وانت بتقول ده لما بيكونوا احياء بتعمل معاهم ثلاث حاجات، واحد يقول لك الحمد لله ماتوا خمسة، هتعمل معهم خمس حاجات عشان تعرف. يبقى لو كانوا عايشين هنعمل ثلاث حاجات، لو ميتين خمس حاجات. ايه بقى الثلاث حاجات لو عايشين؟ هقولهم ونشرحهم. رقم واحد، واحد توقير الاب والام. توقير، ايه التوقير؟ يعني احترام زائد قوي، بالغ في الاحترام. ها، توقير الاب والام. اثنين، سماع كلامهم طالما ما فيش معصية. ثلاثة، الانفاق عليهم لو محتاجين وانت معاك. يبقى دول ثلاث حاجات لو كانوا الاب والام عايشين. تعال نتكلم عنه بالتفصيل شوية. توقير الاب والام، يعني ايه توقير الاب والام؟ احترام زائد للاب والام. شكله ايه يعني؟ يعني ازاي احترم ابويا وامي احترام زائد؟ نمرة واحد، في الكلام. لما تنادي على امك تقول لها ايه؟ اما. ما تنادي على ابوك وتقول له ايه؟ يابا، ابويا. تنطح كده ولا مع الام؟ يا ست الكل، يا ست الحبايب، يا حبيبة، يا حبيبة، يا بركتنا. شوف الكلام. وقولوا للناس حسنا، سورة البقرة، للناس. طب ده الشمس والقمر اهو، يبقى الكلام افضل احسن. يبقى لما النادي على الاب والام، يا بركة، يا ست الكل، يا ست الحبايب، يا بركتنا الكبيرة على الاب. يبقى الكلام، الكلام. اثنين، تقبيل اليد، تبوس ايد ابوك، تبوس كتفه، تبوس دماغه، مهم. توقير، ها، وزي زيادة كمان، زود، ها، تبوس ايدين، تحطها على قرطك كده اللي بتسجد عليها، ها، احترام بالغ، ها، تبوس بالغ شوية كمان. ازاي؟ بعد ما تبوس ايده كده وهي والحاجة كده، الله يبارك لها، صوبع صوبع كمان بالغ. ها، لما تمشي معاهم في النهار، هم يتقدموا، امشي ورا ابويا وامي في النهار، لكن في الليل الدنيا ضلمة، الدنيا ضلمة، انا امشي قدام علشان لو في طوبة انا اخبط فيها، لو في قطة نايمة في السكة ولا مش واخد بالك وجاي تدوس عليها هتفزع، تفزع فيا انا، ما تفزعش ابويا ولا امي. بلاش شغل الندالة ده. ايوه، واحد يقول لك لا انا بقدمهم قدامي، قلنا تقدمهم في النهار لكن في الليل انت اللي تطلع قدام. زي ما قلت، لقيت قطة ولا كلب ولا كلام زي كده يعني. بالمناسبة في قطة اتجوزت كلب، تفتكر يخلفوا ايه؟ يخلفوا قطة بنت كلب. الله. فيبقى لو انت ماشي في النهار هم يبقوا قدام، لو ماشي بالليل انت تطلع قدام. ها، شوف المبالغة بقى قد ايه كمان. شوف المبالغة. لو ابوك وامك مثلا، ده لو سقف، لو ده سقف، وابوك وامك قاعدين تحت كده، ما تطلعش فوق عشان ما تبقاش حطيت رجلك فوق دماغ ابوك او فوق دماغ امك. شوف لدرجة ايه، سبحان الله. تحضرني القصة دي مؤثرة والله. كان احد الصالحين ابنه مات، فخرج في الجنازة وبعدين دفنوه، فوقف هذا الرجل الصالح يدعو لابنه، فالناس تعجبت من الدعاء. بص الدعاء بيقول ايه، بيقول ايه في الدعاء، بيقول يا بني، بيدعي ربنا الاول، فبيكتب على ابنه، فبيقول ايه، اللهم، بيخاطب ربنا الاول، اللهم، بيقول لابنه يا بني إنا قد شغلنا الحزن لك عن الحزن عليك، يا بني إنا قد شغلنا الحزن لك عن الحزن عليك، أنا زعلان ليك ومشغول فشغلني عن الحزن عليك، بدل ما أحزن عليك أنا حزين ليك، فإن لا ندري ماذا قلت وما قيل لك. يا ترى في قبرك الملائكة لما سألوك الثلاث أسئلة قلت إيه؟ ثم رفع يديه إلى السماء وقال، اسمع الدعاء، اللهم إني قد وهبت له، مسامحه، فيما افترضت عليه من حقي، اللهم إني قد وهبت له ما قصر فيه مما افترضت عليه من حقي. يا رب انت جعلت حقوق لي على ابني وهو قصر معايا فيها فانا مسامحه. اللهم اني قد وهبت له ما قصر فيه مما افترضت عليه من حقي فهب له ما قصر فيه من حقك. اذا كنت انا مسامحه يا رب انت ما تسامحوش واجعل ثوابي عليه له. الثواب بتاعي ادهوله يا رب وزدني من فضلك اني اليك من الراغبين. قام الناس يستعجبوا الحقيقة. اب يدعي لابنه هذا الدعاء الطيب الجميل فقالوا له يا ترى كان ابنك ده بيعمل معك ايه وانت عايش علشان تدعي الدعاء الجميل ده. قال ما مشى معي بليل قط. خلي بالك ما مشى معي بليل قط الا تقدمني مشي قدام. وما مشى معي بنهار قط الا قدمني قدمني. بالليل هو يمشي قدام بالنهار انا امشي. ولا رقي سقفا انا تحته. كانش يطلع على سقف انا موجود عليه. سبحان الله. شوف توقير الاب والام لدرجة ايه. ها اتنين اتنين سمع كلامهم طالما ما فيش معصية. لان الله يقول وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. لا لكن وصاحبهما في الدنيا معروف. شوف يا اخي الطاعة المطلقة لله لكن اي طاعة تانية مقيدة. يعني طاعة الزوجة لجوزها مقيدة مش مطلقة. طاعة الاب لابن الابن لابيه مقيدة برضه مش مطلقة. ازاي؟ هما ثلاث حاجات احفظهم كده. شوف مع توقيرنا للاب والام وكذا وكذا وكذا. لكن لو ابويا امرني بشركة او كفر لا. اتنين لو امرني بمعصية لا. تلاتة لو امرني بشيء له في مشقة مشقة عليا مشقة يبقى برضو لا. بس لا باحترام مش بقلة ادب. لا فلا تطعهما لكن وصاحبهما في الدنيا معروف. واحد توقير الاب والام. اتنين سماع كلامهم طالما ما فيش معصية. ثلاثة الانفاق عليهم لو محتاجين وانا معايا. انا معايا وابويا محتاج لا ابويا وامي اولى. والله اطلعها من حنك زوجتي ومن عيالي واحطها في بق امي وابويا لو محتاجين وانا معايا. طيب دول لو كانوا عايشين. واحد يقول لك ايه طب واذا كانوا ماتوا. ماتوا حديث رواه ابو داود. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هل بقى علي شيء من بر ابوي ابرهما بهما بعد موتهما. يا الله شوف الراجل جاي بعد الموت مش خلاص بقى احنا عملنا اللي علينا. لا والله ابدا ابدا. هل بقى علي شيء من بر ابوي ابرهما بهما بعد موتهما. قال له عد الخمسة دول بقى نقولهم ونشرحهم. ها الصلاة عليهما ادي واحد. الاستغفار لهما اثنين. ثلاثة صلة الرحم التي لا توصل الا بهما. اربعة اكرام صديقهما. خمسة انفاذ عهدهما من بعدهما. الله يعني ايه؟ واحد الصلاة عليهما صلاة الجنازة. اولى واحد يصلي على الام والاب الابن علشان يخلص في ايه؟ يخلص في الدعاء. ها يبقى الصلاة عليهما ادي صلاة الجنازة. اثنين الاستغفار لهما كل ما تفتكرهم تقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صلاة عليهما. اثنين الاستغفار لهما. ثلاثة صلة الرحم التي لا توصل الا بهما. يعني يعني من ناحية الام اختها تبقى خالتي. ها واخو امي يبقى خالي. طب من ناحية ابويا اخته تبقى عمتي. طب اخوه يبقى عمي. وانت ماشي بقى ابن خالتي ابن خالي ابن عمي ابن عمتي واحد يقول لي مش فيه برضه بالتعمتي وبالتخالي؟ ايوه فيه، بس انت مالك ومالهم؟ لو عايز تتجوز انما يعني خليك مع الذكور يا اخي، انت راجل، خليك مع ابن عمك وابن خالتك مثلا. هتعمل لي زي اللي كان رايح يحج وراح داخل على الخيمه بتاعه النساء، بيقولوا له ايه ده بتاعه النساء؟ قال ما انا عارف، اصل انا بحج عن خالتي. الله، طب بتحج عن خالتك تروح عند النساء؟ ده بتستهبل، خليك مع الرجال، انت عنصر رجال يعني. يبقى الصلاة عليهما، اثنين الاستغفار لهما، ثلاثة صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، أيوة كده صلة الرحم، أربعة إكرام صديقهما. أبويا لما كان عايش بيزور مين؟ أروح أزوره وأقول له على فكرة أنا جاي أزورك عشان أبويا الله يرحمه كان بيحبك فأنا جاي لك. ويعني لو امك كانت بتزور واحده هتبقى ست كبيره اكيد، ها خد زوجتك وروح عند الست الكبيره دي وقول لها انا جاي عشان المرحومه البركه الكبيره كانت بتحبك وكانت بتيجي تزورك. قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه الامام مسلم، ان من ابر البر، من ابر البر ان يبر الرجل اهل ود ابيه، وذلك بعد ان يولي، بعد الاب ما يموت او الام تموت. دي بقى اللي بتبقى خالصه لله. خالصه لله. انت رايح ليه؟ ايه المصلحه؟ والله ما في. ولو ما رحتش حد هيقول لك انت ما رحتش ليه؟ ابدا. لكن انت رايح لله. رايح لله. ويا سلام لو ربنا كرمك بقى يكون معاك كده يعني هديه صغيره كده، مش في كل مره حتى. ربنا يكرمك وربنا يفيك شر البخل، ان في ناس بتبقى عندها حته البخل شويه كده يقول لك لا بلاش. ده مره واحد بخيل راح يزور امه، دخل باب المستشفى لقى الباب مكتوب عليه ادفع، ادفع يعني زق، قال لا لا لا بزورها اما تطلع ان شاء الله، ورجع. يا اخي ادفع يعني زق الباب يعني بوش. حاجه غريبه البخل. اقول يا ستين يا رب، واحد بخيل ساكن في اوضه كده، اوضه اربع حيطان، قالوا له يا اخي بيضها ادهنها، فراح جاي على حيطه واحده بس دهنها وراح كاتب على الباقي نفس اللون، يعني مش عايز ربنا يدينا شر البخل يا رب. والله واحد بخيل ابنه مات بكى عليه بعين واحده، تخيل، مش هين عليه يبكي بعينه الاثنين. واحد بخيل ربنا كرمه بتوأم، توأم سماهم باسم واحد يعني برضه عشان ما يدهمش اسمين، فخلينا كرمه كده. المسلم كريم. الصلاة عليهما، الاستغفار لهما، ثلاثة صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، أربعة إكرام صديقهما، خمسة إنفاذ عهدهما من بعدهما. الله، بس بشرط يكون العهد اللي وصوا بيه شرعي، وإلا هتحط هتجيب لهم سيئات ومعاصي، هيأثموا، حرام عليك. ابويا قبل ما يموت، امي قبل ما تموت، وصت بحاجه؟ وصيه شرعيه؟ خلاص تنفذها. لكن وصوا بحاجه حرام تنفذها؟ قالوا على حاجه حرام اوعى تنفذها. لا. يبقى اكرام صديقهما وانفاذ عهدهما من بعدهما، بس بشرط ما تكونش شيء محرم او شيء غلط. بيفكرني بنكته، اتنين قاعدين يشربوا خمرة، فواحد غبي بيقول للي جنبه امانة يا فلان بعد ما موت كل كاس خمرة تشربه تشرب كاس على روح المرحوم اللي هو متنال على عينه ده، يعني لما موت يعني غرف ستين داهية. صاحبنا ده روح الخمارة يقول للراجل ايه، اديني الكاس بتاعي وكاس المرحوم لو سمحت، كل يوم اديني الكاس بتاعي كاس المرحوم لو سمحت. جاء مرة بقى قال له ايه، اديني كاس المرحوم لو سمحت. قال له طب والكاس بتاعك؟ قال له لا انا تبت من زمان الحمد لله. ربنا يسينا شر الخبل يا رب. يبقى لو وصوا على حاجة وحاجة شرعية اعملها، غير كده لا. طيب نختم بقى. لو برينا الوالدين سواء احياء او اموات يكون الاجر ايه والثواب ايه؟ يا الله، سورة التوبة، ومن يطع الله والرسول، الله قرآن، الله قرآن والرسول سنة، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع هات الآية: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسورة الأحزاب: ومن يطع الله والرسول فأولئك. بسورة النساء: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. النبي صلى الله عليه وسلم ثواب والأجر الكبير الله الله الله الله على الإنسان اللي بيبر أبوه وبيبر أمه. شفنا الحديث صحيح البخاري ومسلم: كان في من قبلكم ثلاثة انطبق عليهم الغار فربنا سبحانه وتعالى نجى واحد يعني نجاهم بدعوة واحد منهم ببر الأب والأم اللي كان جايب اللبن ده وحيسقيه للأب ويسقيه للأم. هتاخد أجر وثواب كبير جدا جدا جدا لأنك هتبقى مطيع لله سبحانه وتعالى وانت على الثواب الايه الوالدين. طب العكس، العكس بقى هيبقى صعب الحقيقة، صعب جدا جدا. ليه؟ لأن العكس اسمه عقوق الوالدين، ودي من الكبائر، من الكبائر عقوق الوالدين. الله في سورة الأحقاف يقول: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين والعياذ بالله. الله في سورة محمد تسمى سورة القتال يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فخلي بالك، النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم يقول: إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات. شوف جاية فين، اللي كانت زمان يتولد له بنت كان يدفنها وهي حية، ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. قال صلى الله عليه وسلم حديث صحيح: من الكبائر شتم الرجل والديه. يوم الصحابة يقولوا ايه يا رسول الله، وهل يسب الرجل والديه؟ مين ده اللي بيشتم ابوه وامه؟ ده مش ممكن حد يشتم ابوه وامه. قال: يسب ابا للرجل فيسب اباه، ويسب امه فيسب امه. مش واخد بالك؟ يعني يجي واحد والعياذ بالله يقول له واحد: يلا يا ابن كذا، يقول له: اهو انت اللي ابوك كذا. مين اللي جاب الشتيمه لابويا؟ انا، لان لما شتمت بابي شتمني بابي، شتمت بامه شتمني بامي. وما بالك بقى كمان لو كانت الشتيمه دي بزياده. يعني في بعض الناس الله يقول: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ايه؟ بمثل ما اعتدى عليكم. في ناس عندها لدد تزود الشتيمه، يعني واحد بيقول للتاني مثلا واحد بيقول للتاني: يلا يا كلب مثلا، يعني لو عايز ياخد حقه يرد بايه؟ يرد بكلب. انت بتقول لي كلب اهو انت كلب، لكن لا، ده ساعات ايه ده انا كلب؟ يلا يا ابن 60 كلب. يبقى في 59 كلب زيادة هنا، هتيجي في الاخرة هتلاقي حواليك 59 كلب واقفين لك. ايه دول؟ انت اللي جبتهم. هو قال لك كلب تقول له كلب مثلا. انما شوف بقى هنا هتبقى ازاي بقى: يسب ابا للرجل فيسب اباه، ويسب امه فيسب امه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث صحيح البخاري ومسلم: اكبر الكبائر، عندما سئل اكبر، بص، اكبر الكبائر، اكبر الكبائر عقوق الوالدين. عقوق الوالدين، الاشراك بالله الاول: الا انبئكم باكبر الكبائر؟ اقول لكم على اكبر الكبائر؟ قالوا: ايوه يا رسول الله. قال: اكبر الكبائر واحد الاشراك بالله، اثنين عقوق الوالدين. ثلاثة: وكان متكئا فجلس. ألا وقول الزور وشهادة الزور. ألا وقول الزور وشهادة الزور. وكان متكئا فجلس وظل يكررها حتى قلنا ليته سكت اشفاقا عليه يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري: لا يدخل الجنة قاطع. صحيح يعني العلماء بيقولوا لا يدخل الجنة مش معناها على طول يعني، لا، لا يدخل الجنة مع اول الداخلين، يعني يتحرم من الزفة الاولانية الجميلة مع النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا ايها الاحباب، الشمس والقمر شفت اهميتهم، فيريد كل واحد فينا يكون بارا بالام وبالاب. خلي بالك بقى، دي واحدة، الامر ده عايز اخلاص لله، عشان ما يجيش واحد يقول لي ايه اصلا ابويا بصغرنا سابنا راح اتجوز مش عارف مين، اصلا امي عملت. يستاهلوا او ما يستاهلوش، يستحقوا او لا يستحقوا، يقدروا او ما يقدروش، انت بتعامل مين؟ بتعامل مين؟ الله. سورة الزمر في اولها: فاعبد الله مخلصا له الدين. الا لله الدين الخالص، انا بعمل اللي يخلصني من ربنا. سورة الانسان: انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لا، احنا مش بنتعامل بهات وخد، يستحق اللي اديله هيقدر، لا لا لا لا، انا بعامل ربنا سبحانه وتعالى. انت يا ربي فرضت علي هذا الامر، هذه فريضة من الله وانا بأدي فرض الله. نسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. ندعو الله عز وجل: اللهم انا ندعوك ونسألك، وانت الله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ندعوك ونتوسل اليك باسمائك الحسنى، وانت الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. فاللهم بأسمائك الحسنى اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شرار خلقك سلمنا ولغيرك لا تكلنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير، فاغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم قوي إيماننا وألهمنا اليقين حتى لا نحب تعجيل ما أخر ولا تأخير ما عجل. اللهم اجعلنا من الراضين بقضائك الشاكرين لنعمائك الصابرين على بلائك. اللهم واجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين، واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين واعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر وثبت المسلمين المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اذن لشريعتك ان تحكم الارض وان تسود. اللهم مكن لدينك في الارض وافتح له قلوب الناس. اللهم اكرمنا ولا تهنا وارزقنا ولا تحرمنا، وسع ارزاقنا وارزقنا بالحلال واكفنا شر الحرام. اللهم حببنا الى زوجاتنا وحبب زوجاتنا الينا، واجعل بيوتنا مسلمة لك، واعنا مع زوجاتنا على ان نقيم حدودك وعلى ان نربي اولادنا تربية اسلامية. اللهم الف بين قلوبنا وقلوب زوجاتنا على الخير وعلى الطاعة، وجنبنا الشقاق والنفاق والمشاكل والزعل والنكد. اللهم اعنا على تربية اولادنا يا رب العالمين. اللهم ربي اولادنا وبناتنا كما تحب وترضى. اللهم اجعلهم قرة عين لنا. اللهم احفظهم وحافظ عليهم من الانحراف ومن الصحبة السوء ومن المخدرات والزنا ومن كل ما يغضبك يا رب العالمين. اللهم اجعلهم من الناجحين الفالحين المتفوقين في الدنيا والآخرة. اللهم واكرم الذين يريدون الزواج بالزوجات الصالحات، واكرم الأخوات بالأزواج الصالحين، واخلف على الذين تزوجوا بالخير يا رب العالمين، وزدنا جميعا من فضلك فإنا إليك من الراغبين. اللهم اكرم آباءنا وأمهاتنا واجزل لهم الثواب والعطاء، وارحم من مات منهم رحمة واسعة. اللهم احسن ختامنا، اخرجنا من الدنيا على خير، سالمين غانمين، مأجورين غير مأزورين، ولا ندامة ولا خزايا ولا مبدلين ولا مفتونين. برحمتك يا أرحم الراحمين اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك، واختم لنا بالباقيات الصالحات. اللهم لا تجعل موتنا فجأة، هب لنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، أحينا على الإسلام وأمتنا على الإيمان. اللهم آمين آمين آمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. شكر الله لكم حضوركم وحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فعلا انا ما خدتش بالي، معلش انا اسف، الا انا شفت الوقف الخيري الاسلامي الكبير، وده مشروع جميل جميل والله، يا ريت ده يعتبر لك حسنة جارية، يعني حسنة صدقة جارية حتى بعد الموت، ان نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم. واخواتنا شفت برضو حاجة جميلة جدا هنا، الاخت يعني تجيب العباية بتاعتها اللي مش شرعية، اللي مخنفرة من الوسط، اللي مجسمة جسمها، اللي مدندشة ومشرشبة عباية 6 اكتوبر دي وبتاع، ممكن تسيبها وتاخد عباية جديدة شرعية وما تدفعش فرق ولا حاجة. شوف لدرجة ايه بقى، شوف يعني الجنة مفروشة ازاي. ها كذلك الشرايط، اللي عنده شرايط هجس واغاني وكلام فارغ ممكن يجيبها هنا ويسيبها وياخد مكان الشريط اللي بيسيبه شريط اسلامي. اظن يعني بعد كده مفيش، يعني والله يا اخوانا انا مش عارف ايه اللي هيحصل تاني، يعني كل التيسير للخير. جزاكم الله كل خير، وكل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.